أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا أن القضية الشرطية تختلف عن القضية الحملية الحقيقية بأن فيها تقديرا بارزا غير مستتر، بينما يوجد في القضية الحملية الحقيقية تقدير مستتر وغير بارز. هذا ما شرحناه بالأمس، وذكرنا أيضا أن هذه القضية الشرطية قد أحيانا، مو دائما، ليس دائما، أحيانا تطعم أولا بروح القضية الحملية، يعني يكون لها موضوع حملي مستتر غير بارز، على نهج ما ذكرناه في القضية الحملية الحقيقية. هاي أولا. ثم يكون هذا الموضوع الحملي موضوعا لكل القضية الشرطية ككل، بمعنى أن الاشتراط وتعليق الجزاء على الشرط هذا يكون منصبا على هذا الموضوع، ولا يكون هذا التعليق وهذا الاشتراط ثابتا عند انتفاء هذا الموضوع وانعدامه، بل يكون التقدير البارز للشرط من خلال أداة الشرط هذا يكون منصبا ومترتبا على هذا الموضوع، ترتب الحكم على موضوعه. وقلنا إن هذا المطلب تترتب عليه ثمرات في مقام الاستنباط. الثمرة الأولى أنه عندما نريد أن نقتنص المفهوم من القضية الشرطية لا بد من أن يكون هذا الموضوع الذي ذكرناه، يعني موضوع القضية الشرطية، محفوظا. إذا كان للقضية الشرطية موضوع حملي بهذا المعنى الذي ذكرناه، ها؟ إذا كان، لأن قلنا مو دائما هاي القضية، أحيانا قضية شرطية يكون لها موضوع حملي بهذا المعنى، فإذا كان لها موضوع حملي بهذا المعنى فلا بد من انحفاظ هذا الموضوع لكي يتم المفهوم للقضية الشرطية، وعليه فلا تدل القضية الشرطية على المفهوم، يعني على انتفاء الجزاء عند انتفاء الموضوع، لا تدل إذا لم يكن هذا الموضوع الحملي محفوظا، حتى ولو كان موضوع الحكم محفوظا، لأن قلنا موضوع الحكم غير موضوع القضية، حتى لو كان موضوع الحكم محفوظا، لكن إذا لم يكن الموضوع القضية الشرطية محفورا فلا يتم المفهوم. والسر في ذلك هو أن موضوع القضية الشرطية كما عرفناه عبارة عن ذاك الذي حملت عليه القضية الشرطية ككل بما لها من جملة الشرط وجملة الجزاء، كلها حملت عليه، هذا موضوع القضية الشرطية. ومن الواضح أن القضية الشرطية إذا امتلكت موضوعا بهذا المعنى فلا بد من انحفاظه عند انتفاء الشرط لكي يتم المفهوم. لماذا لا بد من انحفاظه لكي يتم المفهوم؟ لأن المفهوم دائما إنما يستفاد من التعليق، تعليق الجزاء على الشرط، ونحن قد فرضنا أن التعليق كله منصب على هذا الموضوع، إذن لا بد من انحفاظ هذا الموضوع كي يتم التعليق، كي بالتالي يدل هذا التعليق على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشهر، ونقتنص المفهوم حينئذ. إذن فكلا الموضوعين، يعني موضوع القضية الشرطية وموضوع الحكم المذكور في الجزاء، كلاهما لا بد من انحفاظهما حتى يتم المفهوم، وإلا لو لم ينحفظا أو لم ينحفظ أحدهما فلا يتم المفهوم. ومثلنا بالأمس بما إذا ورد في الرواية قوله إذا التقى الختانان وجب الغسل. خب هنا يوجد موضوع للحوق المذكور في الجزاء وهو من يجب عليه الغسل، يعني المكلف، هذا موضوع الجزاء، موضوع الجزاء هو المكلف. ويوجد موضوع لنفس القضية الشرطية، يعني ذاك العنصر الذي انصب تعليق، تعليق الجزاء على الشرط انصب عليه، وهو عبارة عن الختانان، ختانين. الختانان موضوع للقضية الشرطية، يعني تعليق وجوب الغسل على التقاء الختانين، هذا التعليق منصب على وجود الختانين. يعني التعليق فرع وجود الختانين، فكأنه قال من كان عنده ختان والتقى ختانه بختان آخر وجب عليه الغسل. فكان عنده ختان، هذا موضوع القضية، يعني وجود الختان موضوع. إذا هذا الموضوع محفوظ فحينئذ يعلق وجوب الغسل على التقاء هذا الموضوع، التقاء الختانين. فيدل بالمفهوم على ماذا؟ على أنه من عنده ختان إذا لم يلتقي ختانه بختان آخر لا يجب الغسل، بس من عنده ختان، من عنده ختان إذا لم يلتقي الختانان لا يجب الغسل. أما من ليس عنده ختان، مقطوع الحشفة إذا أدخله، هذا أيضا هذا الكلام يدل بالمفهوم على أنه لا يجب عليه الغسل؟ لا، لأن الموضوع ما محفوظ، الموضوع وجود الختانين، فلا يدل هذا الكلام بالمفهوم على أن من لم يكن عنده ختان مثل الإنسان مقطوع الحشفة إذا أدخله هذا لا يجب عليه الغوص، لا يدل هذا، هذا لا يمكن أن يستفاد من الرواية. وهذا من آثار وجود موضوع حملي للقضية الشرطية غير موضوع الحكم، هذا من آثار وجود هذا الموضوع. إذ لولا وجود هذا الموضوع لقلنا إن الرواية تدل بالمفهوم على عدم وجوب الغوص عند عدم التقاء الختامين، ولو من باب أنه ماكو ختامين. لولا وجود هذا الموضوع لكنا نقول بأن الرواية تدل بالمفهوم على أنه إذا لم يلتقي الختانان لا يجب الغوص، إذا لم يلتقي الختانان مطلقا، سواء كان هناك ختان ولم يلتقي الختانان أو لم يكن أصلا هناك ختان لا يجب الغوص، إذا ما كان عندنا هيش موضوع، بينما هم مفروض موجود هذا الموضوع. إذن الرواية لا مفهوم لها بالنسبة لمن ليس له عنده ختان، والسبب في أنه لا مفهوم لها بالنسبة إلى هذا الإنسان، السبب هو عدم انحفاظ الموضوع، يعني السبب هو انتفاء موضوع القضية الشرطية، يعني موضوع التعليق انتفى. بالنسبة للإنسان مقطوع الحشفة لم يعلق أصلا وجوب غسله على التقاء الختانين حتى ينتفي وجوب الغوص عند عدم التقاء الختانين. بالنسبة للإنسان مقطوع الحشفة لم يعلق أصلا، تعليق انتفى، فإذا لم يعلق فمعناه أنه أي شيء ينتفي عند انتفاء الشرط، تعليق ما يكون، التعليق أصل المفهوم، أساس المفهوم هو التعليق. فبالنسبة لهذا الإنسان الذي لا يوجد عنده ختان لم يعلق وجوب الغوص، بالنسبة إلى هذا الإنسان لم يعلق وجوب الغوص على التقاء الختانين، إنما علق وجوب الغوص على التقاء الختانين بالنسبة للإنسان الذي عنده ختان، يعني الموضوع محفوظ. أما هذا الإنسان الذي انتفى الموضوع بالنسبة إليه فلا، رغم أن موضوع الحكم موجود، موضوع الحكم وهو المكلف موجود، موضوع الحكم المذكور في الجزاء وهو المكلف محفوظ، لكن مع ذلك لا مفهوم. فإن قلت إن الذي يجب أن يكون محفوظا في حالة وجود الشرط وفي حالة انعدام الشرط كي يمكننا أن نستفيد المفهوم ولا يكون انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ها؟ هذا الذي يجب أن يكون محفوظا ما هو؟ إنما هو عبارة عن موضوع الحكم، ولو كان مباينا لموضوع القضية، فإذا انحفظ موضوع الحكم لا يضر عدم انحفاظ موضوع القضية، لكن مو مهم، المهم أن ينحفظ موضوع الحكم. أما موضوع القضية محفوظ أو ما محفوظ لكن مو مهم. فلو قيل مثلا إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، خب هنا هذا الكلام له مفهوم، ومفهومه يدل على أنه إن لم ترزق ولدا لا يجب، عليك التصدق على الفقراء، هذا مفهوم ثابت لمثل هذه القضية الشرطية. وجدانا إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، مفهومه إن لم ترزق ولدا لا يجب عليك التصدق. بينما موضوع القضية هنا ما محفوظ وهو الولد، إن لم ترزق ولدا يعني ماكو ولد، رغم أن الموضوع ما محفوظ مع ذلك المفهوم ثابت، إن لم ترزق ولدا فلا يجب تصدق على الفقراء. فهذا شاهد على أن المهم انحفاظ موضوع الحوق، ذاك يجب أن يكون محفوظا حتى يتم المفهوم. أما موضوع القضية وهو في المثال عبارة عن الولد، هذا حتى إذا لم يكن محفوظا الموضوع المفهوم ثابت، كما في هذا المثال إن لم ترزق ولدا، مفهومه أنه إن لم ترزق ولدا لا يجب التصدق، إن لم ترزق ولدا يعني الموضوع ما موجود مفهوم، وهذا مفهوم مو مفهوم سالب بانتفاء الموضوع، إن لم ترزق ولدا فلا يجب التصدق على الفقراء، هذا سالب بانتفاء الموضوع لا. يعني مثل إن لم ترزق ولدا لا يجب ختانه، مثل هناك لا، هناك السالب بانتفاء الموضوع، ولذا مو مفهوم، لكن مو مفهوم مصطلح. لكن هنا إن لم ترزق ولدا لا يجب التصدق على الفقراء، هذا سالب بانتفاء الموضوع لا، سالب مع وجود الموضوع. أي موضوع؟ موضوع الحق وهو الفقراء. فالمهم موضوع الحق، الإشكال يقول المهم الذي يجب انحفاظه لكي يثبت المفهوم هو موضوع الحق، أما موضوع القضية هذا سواء كان موجودا أم كان غير محفوظ ومعدوم هذا لا يضر بالمفهوم. بدليل هذا المثال، في هذا المثال المفهوم الواضح لهذا المثال هو أنه إن لم ترزق ولدا لا يجب التصدق على الفقراء، وهذا مفهوم مصطلح مو مفهوم سالب الانتفاء الموضوع، مفهوم رغم أن الموضوع ما محفوظ. فكيف قلتم أنه لا بد من أن يكون كلا الموضوعين محفوظا لكي يتم المفهوم، هم موضوع القضية وهم موضوع الحب؟ هذا كلام غير صحيح. لا لا، ليس ضروريا أن يكون كلا الموضوعين محفوظا، إنما الضروري هو أن يكون موضوع الحب محفوظا. هذا إشكال. الجواب على هذا الإشكال هو أنه في خصوص هذا المثال الذي ذكرتموه، القضية الشرطية بما هي قضية شرطية ليس لها موضوع في هذا المثال. وإحنا قلنا سابقا موضوع القضية ليس دائما في كل القضايا الشرطية، القضية الشرطية قد يكون لها موضوع حملي قلنا أحيانا مو دائما، هاي أحيانا حتى لا يتوهم هذا التوهم. هنا في مثل هذا المثال القضية الشرطية يعني في قوله إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، في هذا المثال القضية الشرطية ليس لها موضوع. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا أن موضوع القضية الشرطية في الموارد التي يكون للقضية الشرطية موضوع، موضوعها هو ما يكون خارجا عن دائرة الفرض والتقدير الشرطي، هكذا عرفنا موضوع القضية الشرطية، ما يكون خارجا عن دائرة الفرض والتقدير الشرطي ويكون مباينا مع الشرط دائما، كما تقدم، يعني هو غير الشرط، لأن الشرط داخل في دائرة الفرض والتقدير الشرطي، بينما هو غير داخل، فهو غير الشرط. موضوع القضية الشرطية هذا هيش عنصر. خب هذا لا ينطبق على الولد في هذا المثال. إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، الولد في هذا المثال ليس موضوعا للقضية بما هي قضية، حتى يقال إن المفهوم تام هنا رغم انتفاء شنو موضوع القضية. لا، الولد هنا ليس موضوعا للقضية الشرطية، وإنما الولد موضوع لجملة الشرط، لأنه ليس مباينا مع الشرط. موضوع القضية قلنا مباين مع الشرط، الولد هنا ليس مباينا مع الشرط. الشرط ما هو؟ رزقته، رزقت ولدا. الولد، وجود الولد غير رزق الولد؟ شيء آخر؟ وجود الولد نفس رزق الولد، نفسه ليس غيره. بينما نحن اشترطنا في موضوع القضية أن يكون غير الشرط، مباين مع الشرط. أين المباينة هنا بين الولد وبين الشرط وهو رزقته؟ ماكو مباينة. رزق الولد عين الولد، أن أرزق ولدا هذا هو نفس أن يكون لي ولد، في واحد فرقهما اعتباري كالفرق بين الإيجاد والوجود. إيجاد وجود شيء واحد، تارة نعبر من قبل الله نقول رزقنا الله الولد، يعني أوجد الولد، تارة نعبر من قبلنا نقول لي ولد، عندي ولد، يعني موجود الولد عندي. تعبيران يعبران عن حقيقة واحدة، عن واقع واحد، ليس هناك شيئان، وجود وإيجاد شيء واحد، رزق الولد ووجود الولد شيء واحد. فالشرط هنا ليس مباينا مع الولد، إذن الولد ليس موضوعا للقضية الشرطية، لأن موضوع القضية الشرطية قلنا يجب أن يكون مباينا مع الشرط. الشرط داخل في دائرة الفرض والتقدير الشرطي، بينما موضوع القضية خارج عن دائرة الفرض والتقدير الشرطي. فإذا لم يكن الولد هنا موضوعا للقضية الشرطية، إذن فهذه القضية الشرطية في هذا المثال ليس لها موضوع. القضية الشرطية ما لها موضوع، وإنما يوجد موضوع واحد وهو موضوع الحكم المذكور في الجزاء. ماكو موضوعين عندنا، موضوع الحكم وموضوع القضية. في خصوص هذا المثال يوجد موضوع واحد، موضوع الحكم المذكور في الجزاء، وهو الفقراء. فهذا المثال من هذه الناحية نظير قول القائل إن رزقت ولدا فاختنه. باعتبار هناك ماكو موضوع للقضية الشرطية، لأن رزق الولد هو عين الولد. هذا المثال من هذه الناحية من هذا القبيل. غاية الأمر أنه في قولنا إن رزقت ولدا فاختنه، الشرط عبارة عن سنخ تحقق الموضوع. الشرط هو أن يرزق الله، يرزقني الله الولد، هذا هو الشرط، وهذا عين تحقق موضوع الحكم. موضوع الحكم هو الولد الذي يجب ختانه، هو الولد. فالشرط هو عين تحقق موضوع الحكم. لا يتصور لموضوع الحكم وجود إلا من خلال الشرط. ولذا لا يكون المفهوم ثابتا، لأنه إذا انتفى الشرط هذا معناه أن انتفى الموضوع، وبالتالي ينتفي الحكم. لكن هذا انتفاء للحكم من باب شنو؟ انتفاء الموضوع، من باب سالب انتفاء الموضوع، هذا مو مفهوم مصطلح. هذا في هذا المثال، في مثال إن رزق الولد فاقتنه. أما في المثال الذي ذكرناه يعني ذكره صاحب الإشكال إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، هناك الشرط ليس عبارة عن عين تحقق الموضوع يعني موضوع الحكم، موضوع الحكم عبارة عن الفقراء والشرط شنو؟ رزق الولد، رزق الولد غير الفقراء، مباين للشرط. وإذا كان مباينا للشرط إذن عندما ينتفي الشرط هذا يبقى محفوظ، لأن هذا غير الشرط، فبانتفاء الشرط لا ينتفي هذا، هذا محفوظ. فإذا محفوظ المفهوم يتم. هذا هو السر في أنه هذه الجملة رأيتم أنه لها مفهوم، لأنه موضوع الحكم محفوظ باعتبار أن موضوع الحكم غير الشرط فيه، فبانتفاء الشرط لا ينتفي موضوع الحكم حتى يكون سالبا بانتفاء الحكم، سالبا بانتفاء الموضوع. والحاصل أن ما قلناه من ضرورة انحفاظ موضوع القضية الشرطية لكي يتم المفهوم، هذا المطلب ليس في كل قضية شرطية، بل إنما هو في كل مورد يكون للقضية الشرطية بما هي قضية شرطية موضوع مقدر مستتر غير بارز وغير داخل في دائرة الفرض والتقدير الشرطي، كما في قول في الرواية إذا التقى الختانان وجب الغوث كما شرحنا. هناك في مثل ذاك المثال لكي نأخذ المفهوم لابد من انحفاظ موضوع القضية هناك، لأن القضية هناك لها موضوع في مثل إذا التقى الختانان، لا في كل قضية شرطية. أما إذا أبرز هذا الموضوع ودخل في دائرة الفرض والتقدير الشرطي مثل هذا المثال الذي ذكره المستشكل إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، هنا الموضوع أبرز ودخل في دائرة الفرض والتقدير الشرطي، يعني أصل وجود الولد جعل شرطا وأبرز هذا التقدير الشرطي، أبرز من خلال أداة الشرط. إذن ما دام أبرز إذن خرج عن موضوع القضية الشرطية، هذا بعد ما يمكن أن يصبح موضوعا للقضية الشرطية، وما هي قضية شرطية؟ هذا لأنه صار عين الموضوع. فلا يكون في مثل هذه القضية، لا يكون حينئذ هناك موضوع حملي للقضية، وإنما يوجد موضوع للحوق المذكور في الجزاء وهو الفقراء، وهذا محفوظ عند انتفاء الشرط، فلذا يكون للكلام مفهوم. هذه الثمرة الأولى. قلنا هذا المطلب الذي ذكرناه في أول الباح وبالأمس أيضا قلناه، هذا تترتب عليه ثمرات في مقام الاستنباط. هاي الثمرة الأولى أنه عند اقتناص المفهوم يجب أن نأخذ بعين الاعتبار انحفاظ هذا الموضوع، هذا الموضوع حتى يتم المفهوم، وإلا ما يتم المفهوم. إذا كان للقضية الشرطية موضوع بهذا المعنى يجب أن هاي ثمرة. الثمرة الثانية نأتي إلى ما نحن فيه، نحن نتكلم عن آية النبأ، نقترب شيئا فشيئا من محل البحث، أنه في القضية الشرطية المذكورة في الآية الشريفة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، من جملة الثمرات التي تترتب على ذاك المطلب الذي ذكرناه هو أنه في هذه الآية الشريفة يكون دفع الإشكال الذي أشكله الشيخ رحمه الله على الاستدلال بهذه الآية، وهذا الإشكال ماذا كان؟ هو أن القضية في الآية مسوقة لبيان الموضوع فلا مفهوم لها، دفع هذا الإشكال يكون أوضح. هذا هم من جملة الثمرات المترتبة على المطلب الذي ذكرناه، يعني ثبوت المفهوم للآية يكون أجلى وأوضح، أنه الآية إلها مفهوم، ليست الآية قضية مسوقة لبيان الموضوع. وذلك فيما إذا استظهرنا من الآية الشريفة أن للقضية الشرطية فيها موضوعا حمليا بالمعنى الذي قلناه، إذا استظهرنا من الآية أن هناك موضوعا للقضية الشرطية المذكورة في الآية، إذن لا يعقل حينئذ أن يكون الشرط في الآية مسوقا لبيان الموضوع، لأن الشرط وموضوع القضية متباينان كما قلنا، ما يمكن أن يتحدا. فإذا استظهرنا من الآية أن للقضية موضوعا إذن حتما هذا الموضوع غير الشرط، إذن فالآية ليست مسوقة لبيان الموضوع، الشرط فيها ليس مسوقا لتحقق الموضوع. وتوضيح هذا المطلب أننا تارة نفترض أن القضية الشرطية المذكورة في الآية الشريفة لا موضوع حملية لها، ما لها موضوع أصلا، قضية الشرطية ما لها موضوع، وإنما يوجد موضوع للحكم. يعني نقول إن كل ما هو مذكور بعد أداة الشرط في الآية الشريفة هو شرط، كل شرط، يعني جاءكم فاسق بنبأ، هذا كل شرط نعتبره، الموضوع هو الشرط، ما ها يعني ماكو موضوع. إذا قلنا الموضوع هو الشرط يعني ماكو موضوع، لأنه الموضوع والشرط يجب أن يكونا متباينين، فإذا هو نفس الشرط يعني بالواقع كل شرط ماكو موضوع. فكل مدخول الأداة هو شرط، جاءكم فاسق بنبأ، هذا كل نعتبره شرط. إذا تارة هكذا نفترض في الآية الشريفة، فحينئذ يمكن أن يثار حول هذا الشرط، يثار هذا الإشكال الذي أثاره الشيخ رحمه الله، وهو أن هذا الشرط هنا مسوق لتحقق الموضوع، إذن الآية ما لها مفهوم. يعني تكون الآية من النحو الأول من الأنحاء الثلاثة التي ذكرناها فيما سبق، ذكرنا أنحاء ثلاثة لتصور الشرط في الآية الشريفة وتصور الموضوع. والنحو الأول كان شنو؟ في النحو الأول قلنا أن نفترض أن الموضوع في الآية عبارة عن نبأ الفاسق، مو النبأ، نبأ الفاسق، ها خصوص نبأ الفاسق هو موضوع، والشرط هم هو مجيء الفاسق، والجزاء هم وجوب التبين. خب الشرط مجيء الفاسق والموضوع نبأ الفاسق، ومجيء الفاسق بنبأ الفاسق هو عين تحقق نبأ الفاسق، يعني الشرط عين الموضوع، فيصح إشكال الشيخ أن القضية الشرطية مسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم لها، كأنه قال نبأ الفاسق إن جاء به الفاسق يجب التبين، هذا ما إلى مفهوم بعد، إلى مفهوم النبأ الفاسق إن لم يجئ به الفاسق لا يجب التبين، نبأ الفاسق إن لم يجئ به الفاسق بعد ما يصلح نبأ الفاسق، إذا الفاسق ما جاء به فما يصير نبأ الفاسق، فيكون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، فإذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع قهرا وعقلا، فيكون انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط من باب السالب لانتفاء الموضوع، فلا مفهوم للآية. هذا تارة هكذا نفترض في الآية، وهذا ايش؟ هذا هنا بناء على هذا الافتراض يرد اشكال الشيخ، واخرى لا، نفترض ان الآية الشريفة القضية الشرطية في الآية الشريفة لها موضوع انصب عليه تعليق الجزاء على الشرط، يعني تعليق وجوب التبين على مجيء الفاسق، هذا التعليق انصب على اي شيء؟ على موضوع وهو النبأ، بحيث يكون النبأ هنا مثل الختانان في قوله إذا التقى الختانان وجب الغسل، كيف هناك الختانان كان هو محور القضية الشرطية يعني هو موضوع التعليق، النبأ هنا أيضا هو موضوع التعليق، كأنه قال النبأ إن جاءكم الفاسق إن جاءكم فاسق به فتبينوا، النبأ مو نبأ الفاسق، النبأ. إذن النبأ نفترضه موضوعا للقضية الشرطية بما هي قضية شرطية، والذي يؤيد هذا الافتراض يعني يدعم هذا الافتراض هو أن النبأ يصح تقديمه على أداة الشرط في الآية الشريفة، يعني إذا غيرنا العبارة بدل ما نقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا قلنا النبأ إن جاءكم به فاسق فتبينوا، ولا يختل المعنى. ما دام يصح تقديم النبأ على أداة الشرط من دون أن يختل المعنى، إذن هذا شاهد على أن النبأ ليس داخلا في دائرة الفرض والتقدير الشرطي، وإلا لما كان يصح تقديمه على أداة الشرط، لأن الشرط لا يصح أن يقدم على أداة الشرط. إذن فالنبأ غير الشرط، يعني مو كل ما إجا بعد إن في الآية الشريفة كل شرط، لا، جاءكم فاسق بنبأ هذا كل شرط، لا، هذا قسم من الشرط وهو جاءكم به فاسق هذا الشرط، أما الموضوع هو النبأ، إذن هو مقدر ومحفوظ ومفروغ عن وجوده، وعليه فلا يعقل أن يكون الشرط مسوقا لتحققه، لأن الشرط قلنا مباين مع موضوع القضية. ف فيتعين حينئذ أن يكون الشرط في مقام بيان صفة ثانوية بعد الفراغ عن وجود النبأ، صفة ثانوية وهو مجيء الفاسق بهذا النبأ. إذن لا يتوهم حينئذ، يعني لا يكون هناك مجال لإشكال الشيخ، وهو أن الآية الشرط فيها مسوق لتحقق الموضوع. لا. يعني الفهم العرفي هذا الثاني. من جملة القرائن هذا الذي قلناه، أنه إذا قدمنا النبأ على أداة الشرط ما يختل معنى الآية الشريفة، فهذا شاهد على أنه النبأ غير الشرط، لأن النبأ إذا كان عين الشرط، الشرط ما يصح تقديمه على أداة الشرط، بينما النبأ يقدر نقدمه على على على أداة الشرط، فهذا شاهد على أن النبأ غير الشرط. وإذا كان النبأ غير الشرط إذن فإذا انتفى الشرط لا ينتفي النبأ، النبأ محفوظ، إذن القضية الشرطية ليست مسوقة لبيان الموضوع. ومن جملة الشواهد أنه الضمير في تبينوا، تبينوا ماذا؟ لابد أن نقدر ضمير، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه، لابد تبينوه، هذا الهائل من يرجع للنبأ، مو لنبأ الفاسق، للنبأ بشكل مطلق، لأن الآية ذكرت النبأ بشكل مطلق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه، يعني تبينوا النبأ، تبينوا النبأ، يعني كأنه قال أن النبأ تبينوه إن جاءكم به فاسق، فمفهوم أنه النبأ لا يجب تبينه إن لم يجئ به الفاسق، يبقى محفوظا، يبقى محفوظا، فيكون اندفاع إشكال الشيخ وثبوت المفهوم أجلى وأوضح في الآية الشريفة. إذن تحصل إلى الآن أن القضية الشرطية المذكورة في الآية الشريفة ليست مسوقة لبيان الموضوع، يعني أن إشكال الشيخ غير وارد على الآية الشريفة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.